بل كل ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالإيمان به واجب، سواء كان تواترا أو أحادا، وهذا قول أهل السنة والجماعة. وإلا تجد أهل الحديث وأهل العلم عموما قد حذروا من ترك الأحاديث الصحيحة. والإمام أحمد يقول: من ترك الحديث الصحيح فهو على شفا هلكه. وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أمر الله هنا بالتثبت في خبر الفاسق لأنه محتمل للصدق والكذب، فلا يسارع إلى تصديقه ولا يسارع إلى تكذيبه، خشية أن يكون صادقا. والتثبت تسجل الحقيقة فيبين خبره أكان صادقا في خبره أم أنه كان كاذبا. ومفهوم الآية الكريمة دال على قبول خبر الواحد، فخبر الواحد مقبول في الاعتقاد وفي غيره، دل على ذلك هذه الآية. وقال تعالى: وما كان المؤمنون ليكفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه آية عظيمة وتدل على أهمية التفقه في الدين عموما. لكن موطن الشاهد من هذه الآية أن هذه الآية فيها دلالة على قبول خبر الواحد وصحة العمل به ولزوم الأخذ به، لأن الطائفة تقع على الواحد فصاعدا، واللغة العربية تدل على هذا في نصوص عديدة. قال ابن الأثير في كتاب النهاية، وكتاب النهاية من الكتب المهمة جدا فيما يتعلق بشرح الألفاظ الواردة في السنة النبوية، طالب العلم يلزمه أن يتفقه في معاني الأحاديث، فإذا أشكلت عليه لفظة يرجع إلى هذا الكتاب النهاية في غريب الحديث والأخذ. يقول: الطائفة الجماعة من الناس وتقع على الواحد، فالطائفة تطلق على الجماعة وتطلق على الواحد. فإذا هذه الآية الثانية من كتاب الله تدل على لزوم العمل بخبر الأحد. وهذا الكلام عينه موجود عند ابن منظور في لسان العرب، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. البخاري في صحيحه، طبعا كتاب صحيح البخاري يا إخوان من الكتب العجيبة، تجد فيه جميع العلوم، واعتنى به البخاري غاية العناية وتفنن غاية التفنن في جلب ما يحتاجه المسلم. البخاري في صحيحه قال: ويسمى الرجل طائفة قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. البخاري يأتيك بالفائدة ويأتيك بكيفية الاستدلال والأخذ بتلك الفائدة، فمن شأنه أنه مصدر العلم وذكر في كتابه الصحيح أشياء عظيمة. ويدل على ذلك أن قوله تعالى: وليشهد على عذابهم طائفة من المؤمنين. قال ابن عباس، ابن عباس طبعا معروف في التفسير مقدم جدا في الصحابة، يسمى الحبر ويسمى البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له في هذا الأمر. ابن عباس قال: الطائفة الرجل فما فوقه. وقال مجاهد وعكرمة: الرجل الطائفة الرجل الواحد إلى الألف. فإذا الطائفة تطلق على الواحد، تطلق على الاثنين، وتطلق على الأكثر، دل على هذا الكتاب والسنة ولغة العرب. وقال إبراهيم النخعي: أقل رجل واحد فما فوقه. والإمام المبجل أحمد بن حنبل يقول: الطائفة تصدق على الرجل وعلى الأكثر. فهذه نصوص متعددة عن أهل العلم تدل على أن الطائفة تطلق على الواحد. ويدل على ذلك أيضا قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. القرطبي في تفسيره استدل بهذه الآية على العمل بخبر الواجب، فهذه عدد من النصوص في كتاب الله تعالى تدل على لزوم العمل بخبر الآحاد في العقائد وفي الأحكام وفي غيرها. قال القرطبي: فيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد، لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فحكم بوقوع البيان بخبره. وهذه الآية أيضا لها نظائر عديدة في كتاب الله تعالى، والنصوص عديدة جدا في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. والحديث هذا مشهور من مشهور الحياة، وقرانها أول حديث أكثر في حياتي حينما دخلت في الجامع الكبير وقرانه، والحديث لا يزال مكتوبا على المنبر، رواه أحمد والبخاري والدارمي والترمذي. فالأمر بالتبليغ يعم الواحد فما هو بلغوا عني ولو آية، فهذا يدخل الجميع بوجوب التبليغ فيدخل في هذا الواحد. ويدل على العمل بخبر الواحد في العقائد وفي غيرها قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله من سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ او عام سامع. فهذا ايضا يدل على العمل بخبر الاحد. يعني انا الان اضيف في هذه المقدمه، لانك تجد كثيرين حينما تاتي بحديث وهو لا يفهم الحديث ولا يدرس الحديث ولا يفقه شيء من الحديث، يرد القضيه يقول هذا خبر واحد، فكانه جعل هذه القضيه مقدمه ليرد بها الدين والاعتقاد. فالنصوص في الكتاب والسنه متوافره وكثيره على وجوب العمل في خبر الاحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسوله احادا، يعني كان يبحث الآحاد إلى قومهم يبلغون الرسالة ويبلغون هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل خدوه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبل أخبارهم لأنها أخبار أحد. فإذا الصدر الأول من المسلمين كانوا يبلغون الدين آحادا، وكانوا يقبلون الدين أيضا آحادا، فإن الصدر الأول متفق على العمل بخبر الأحد. فلما يأتي الآن شخص ولا يقول بأخبار الآحاد فهو يرد ما أجمع عليه المسلمون، ويرد أيضا سبيل المؤمنين، وهو يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فالأمر إذا متفق، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قبل خبر الآحاد. وقصة إسلام حبيب الدار حينما سافر من الشام إلى المدينة ورأى في جزيرة العرب شيئا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قام وأدى الخبر الذي سمعه من تميم الداري. فإذا النصوص كثيرة جدا تصلح لأن تكتب بها رسائل وليست رسالة واحدة في العمل بأخبار الأحاد. الصحابة كانوا يعملون بأخبار الأحاد، ومن بعدهم التابعون. ومن القصص في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، نزل عليه القرآن وأمر أن يتجه بالقبلة إلى البيت العتيق، وحينما ذهب أحد الصحابة ووجد المصلين في مكان آخر يصلون فأخبرهم وهم في الصلاة، اتجهوا مباشرة من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى الاتجاه إلى البيت العتيق. والأحاديث في هذا في الصحيحين عن عدد من الصحابة هم في الصلاة وجاءهم الخبر وقبلوا خبر الأحد في أثناء العبادة. حتى الخطاب حينما ساق حقا فيه دليل على وجوب قبول أخبار الحج، وهم قبلوا القضية عملا واعتقادا. وأيضا أبو البركات بن تيمية حين ساق الحديث قال: وهو حجة في قبول أخبار الآحاد. وإذا فيما يتعلق بتحديد الخبر والحديث عند البخاري في الصحيحين، لما أنس بن مالك هو الذي روى الحديث وأنه كان يعني يسقي في بيته بطنها الخمر، وجاءه الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته مباشرة، قبل الخمر وأمروا بإراقتها. حتى النووي لما ساق الحديث قال فيه: عملوا بالخبر الواحد، وأن هذا الأمر كان معروفا عندهم. قضية العمل بأخبار الآحاد قضية معروفة، وكذلك كان التابعون الأمر معروف عندهم. وأنا في تعليق على كتاب الكفاية رأيت أن القضية البغدادي له كلام في عدم الأخذ بأخبار الآحاد في العقائد، فكاتب الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك وهو من كبار أئمة الشأن في هذا الزمن، فقلت له إني أستشكر كلام الخطيب وأتهيأ الكلام عليه، فأطلب منك الرد، فكتب لي كتابا في صحيفتين نقلتهما في الكتاب، والكتاب الحمد لله طبع الآن في دار ابن جوزي وقد وصلتنا نسخة من الكتاب. وجدت الشيخ عبد الرحمن البراك عن أثمن بالكلام على من يرى هذا الخير، وساق الأقوال والأجل على اختلاف هذا. فتعجبت لأول الأمر كيف أن الشيخ البراك يعني شدد النكير في هذه الأمور، لكني لما توسعت وراجعت كلام ابن القيم وجدت كلام يقول ابن القيم في الصواعق المرسلة أنه ذهب جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير من يجحد ما يثبت بخبر الواحد العدد. قال أي ابن القيم: والتكفير مذهب إسحاق ابن رشد. فإذا أخبار الآحاد مقبولة ويجب العمل بها إذا صحت بالشروط التي وضعها أهل العلم: إصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العلم. فإذا صح الحديث بهذا فليس لنا إلا التسليم، كما يقول الزهري يقول: على الله الرسالة وعلى الرسول البيان وعلينا التسليم. وهذا هو الإسلام، الاستسلام لما جاء عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. الآن نبدأ بإذن الله تعالى بقراءة الفصل المقرر عندنا في هذا، ونحن قلنا بأننا نقرأ في كتاب حافظ الحجر نخبة الفكر، وهذا الكتاب من الكتب التي قد طبعت كثيرا وحققت كثيرا، وأفتتنا بهذا الكتاب قوم من أهل العلم. يعني هذا الكتاب في حياة حافظ بن حجر شرح، شرحه الشغلني أحد التلاميذ حافظ بن حجر في كتاب النبي سماه نتيجة النظر، هذا مكتوب قديما، ثم شرحه نفسه في كتاب نفيس سماه نتيجة النظر، وفي علماء العراق الفتون شرح الكتاب، محمود شكر الآلوسي في كتاب سماه لب الدرب شرح نظرة الفكر، وهكذا. فنحن نقرأ المادة، وحينما ننهي من المادة ننبه على أشياء في الكتاب الذي اخترنا أن يكون هو المقرر على هذه المادة، وهو كتاب الشيخ عبد الكريم بن خيار المسمى تحقيق الرغبة في توضيح الحكمة. فهذا الشرح توسط فيه فوائد وعوائد وجمع بين القديم والحديث، فننبه على أشياء بعد أن ننتهي بشرح كلام الحافظ ابن حجر. قال هنا الخبر، طبعا الخبر هو أحد قسمي الكلام، والكلام يعني معروف ينقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر هو هذا ما يخبر به، والإنشاء ينقسم إلى الأمر والنهي والعرض والتحضير والاستفهام والتمني والترجي والتنبيه. فالكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، فهذا أحد اسمي الكلام. قال الخبر إما وهذه بالجسر والتشديد إما يؤتى بها التنوين إنا هليناه السليمة إما شاكرا وإما كفورا والأصل أن يؤتى بها مرتين في التنوين وقد تؤتى في الثانية ويعوض عنها بأول فالخبر إما أن يكون له ضرب والمراد بالضرب الأسانيد ونحن نريد إلى تعالى في الدروس القادمة ما يمر علينا من أحاديث ربما نجعلها على شجرة وننسفها حتى توسع ليسر الأسانيد وتشقق الأسانيد لأن جعل الأسانيد على شكل شجرة مما يعين على فهم المفهوم فهذه الأخبار إما له طريق واحد وإما له طريقان وإما له طرق من الأحاديث ليس لها إلا طريق واحد حيث إنما الأعمال بالنيات يروي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر علقمة عن علقمة محمد بن إبراهيم الدين وعن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري فهذا كثر واحد عن واحد عن واحد ثم اشتهر فرواه جمع عن يحيى بن سعيد الأنصاري من البلدان المتعدده والكثيره حتى اوصله بعضهم الى انه قد رواه عن يحيى 700 نفس فالحديث اما له ضرب وهي اساليب والاسناد يعني بعض الاخوه طلبوا الزياده في التوضيح يعني ربما نضطر للتبسيط اخذا برغبه الاخوه الاسناد لما نقول الطرق هي اساليب الاسناد هو حكايه طريق الحكم فلما يأتينا بالسند حدثنا فلان المخالف كثيرا ما يقول حدثنا سليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر هذا ما له يسمى يسمى اسناد يسمى اسناد ويسمى سند والسند والاسناد هما واحد ما ينتهي اليه السند من كلام يسمى متن فقد يكون ينتهي بكلام للنبي صلى الله عليه وسلم فيسمى مرفوع وقد ينتهي بكلام من الصحابي يسمى موقوف وقد ينتهي السند بكلام الى التابعي ويسمى مقطوع فالمرفوع مثل قوله انما الاعمال بالنيات والموقوف مثل قول عمر رضي الله عنه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا واستعدوا اليوم العرض يوم تغرضون لا تخفى منكم خافية هكذا كان يقول عمر بن الخطاب في حفظه على هذا فسل قال هنا أن يكون له طرق فالطرق هي الأسانيد جمع طريقه هو الإسناد يقال سند ويقال إسناد بلا عدد معين يعني هذا تأتينا طرق نحن الآن نتحدث عن المتواتر وهو الذي له طرق بلا عدد معين إن بعض الناس ماذا يقول؟ يقول حديث متواتر يشترط أن يرويه أربعة عن أربعة في كل طرق وبعضهم قال يشترط أن يرويه خمسة عن خمسة وبعضهم قال سبعة عن سبعة وبعضهم قال عشرة حتى السيوطي اختار عشرة بعضهم قال اثنا عشرة بعضهم قال سبعة عشرة بعضهم قال أربعين بعضهم قال سبعين بعضهم قال ثلاثة عشر يعني بعضهم اشترط في المتواتر أنه في كل طبقة عدد معين لا يقل عن هذا العدد ابن حجر هنا ماذا قال؟ أن يكون له طرق بلا عدد معين يعني على الصحيح المختار الذي يختاره أهل العلم على أن في الحديث المتواتر لا يشترط عدد ومن اشترط العدد أتى بنصوص واردة في كتاب الله تعالى لا تدل على التواتر وأخذ منها هذا العدد فاستدلوا بنصوص صحيحة لكنها ليست صريحة فيما يتعلق باشتراط خبر لأحد فالصواب أن في الحديث المتواتر نعم نشترط عدد عدد من الصحابة عنهم عدد من التابعين ثم عنهم عدد من أتباع التابعين ثم عدد من بعدهم حتى زمن شيوخ المصنفين حتى يكون الحديث في المصنفات يشترط العدد لكن هل يشترط العدد أربعة أو خمسة أو سبعة أو عشرة أو 12 أو 17 أو 40 أو 70 هذه لا يشترط المهم أنه يأتينا عدد وأن هذا العدد يستحيل العادة تواضعهم على الخطأ فضلا عن تواطؤهم عن الكذب. وهذه كيف تحصل؟ لما يكون البلدان متفرقة ومذاهب شتى. وهنا تعاون من حاجة العبود الخبر وهو أحد تصميم الكلام. طبعا الخبر أيضا يطلق على أي شيء، يطلق مرادف الحديث ويطلق عن من الحديث. يعني الخبر يطلق على حديث أبو الشريف ويطلق على ما هو أعم. إحنا الحديث لا نطلق إلا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قيدنا. ماذا نقول؟ نقول حديث موقوف، فلا نستخدم كلمة حديث على أقوال الصحابة والتابعين إلا إذا قيدنا. فالخبر يطلق على الحديث ويطلق على ما هو أعم من الحديث حتى يشمل الحديث الموقوف والحديث الموقوف والمقطع. أغلب شيء نستخدم الحديث لأي شيء، للمرفوع نستخدم الخبر لغيره. قال توجد لدينا أحاديث لها طرق متعددة بلا علم أو عن الكتاب مختصر، نخبة الفجر كتاب مختصر بالاختصار، يعني يحاول أن يأتيك بالعبارة من غير إسلام، أن يكون له طرق بلا عدد معين. وكان على الصحيح، وهناك من اشترط العدد، لكن من اشترط العدد استدل بما هو بعيد عن الموضوع أو ما حصل بما فوق الاثنين، يعني ما حصل العدد لكن فوق الاثنين وهو مال مشهور. فوق الاثنين كم اعتراف؟ حديث مشهور ما رواه ثلاثة في كل طبقة من الطبقات. طبعا دائما نقول الطبقة لا تنقص، حديث في طبقة سبعة في طبقة عشرة، لكن في طبقة من الطبقات لا، فالحكم فيها تنقص. فالحديث المشهور ما رواه عن ثلاثة في أقل طبقة من الطبقات. إذا وجدنا طبقة من الطبقة الأولى هل يسمى مشهور؟ لا يسمى مشهورا إلا ما يسمى عزيزا. يقول الخبر إما أن يكون له طرق أسانيد بلا عدد معين، أي من غير عدد معين، وهو على الصحيح أن الحديث المتواتر لا يشترط له عدد معين. هذا كلام ابن حجر، وهذا يخالف كلام السيوطي الذي هو بمثابة التمييز لكعب ابن حجر. أو ما حصل بما فوق الاثنين، يعني المشهور والعزيز يحصى فيه العدد، وهو أن أقل طبقة من الطبقات في المشهور ثلاثة وفي العزيز اثنان، والغريب الفرق هو ما يقوي واحد عن واحد. أو ما حصل بما فوق الاثنين هو المشهور، أو بهما اللي هو بهما ما هو يعني اللي هو العزيز، أو بواحد اللي هو الفرق. فالأول اللي هو أيها إلى عدد معين المتواتر، والمتواتر سمي متواتر من التتابع، نقول تتابع القطر، قطر طائر معروف جدا وورد في شعر العرب كثيرا. يقول الشاعر: أسرق القطر هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. وأيضا يقول الشاعر: فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطر طيب المنام. طبعا يعني يبدو لي والله أعلم أن القطر ذكر في الشعر كثيرا بسبب أنه يعني صاحب كرم، هذا حينما يذهب يسقي الماء يسقي أفراحه وأفراح غيره، يملأ جناحيه بالماء ثم يسقي الجميع. نعم، فذكر كثيرا في شعره. طبعا لو قلت تابع القطر اي اتى القطر شيئا عن شيء، حيث متواجد الذي يخرج جمع عن جمع عن جمع. فدائما المعنى اللغوي يكون قريبا عن المعنى الاصطلاحي. فقال: فالاول متواتر وسمي المتواتر من التتابع. المفيد للعلم اليقين، يعني لما ياتينا حديث متواتر يفيد العلم، ونحن نقول انه يفيد العلم النظري وليس العلم القربي. ان كثيرا من الناس يقولون بان حديث متواتر يفيد العلم الضروري، اي يضطر الانسان الى التصديق. نحن نتفق معهم على ان يفيد الله، نقطع صحته. شو نستخدم الان؟ نقطع لان الشمس طالعه، قد يوجد شخص تحت الارض او في سجن مغلق وليس لديه وقت، لا يدري الشيخ طالع عنه، فلما يخبر بخبر لا يستطيع أن يسلم، نحن أن نجزم بأن الشمس طالعة. فهذا القطع، القطع الذي هو القضية لا يذكره الشك ولا ظن، نقطع بصحته. هذا القطع هل هو ضروري؟ أسأل القرآن ضروري، نحن نضطر إلى هذا الشيء ولا نمنح بالأسانيد، لأن القرآن نقل في كل أصل قاعدة من جل إلى جل مكتوبا ومحفوظا. أما لما يأتينا حديث نعم يفيد القطع حديث متواتر، لكن هل هو ضروري؟ الجواب ليس ضروري بالنظري. ما الفرق بين الضروري والنظري؟ النظري لما تحتاج إلى النظر إلى الأسانيد، تنظر إلى السند وإلى السند وإلى السند، فوجدت أن الأسانيد قوية تحكم بأن الحديث صحيح وأن الحديث متواتر، ونقطع أن هذا الحديث خرج من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن إلا بعدنا نعم، لماذا نقول لا يكون ليس ضروري؟ لأن تجد بعض الأسانيد رويت بطرق متعددة، حديث من حجر على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها محدثا له 34 طريقة كلها ضعيفة، يقول أنه اتفق الكفار على تضعيفه. فإذا توجد حيثها 40 طريق وإن لدينا حيث طلب العلم فريضة على كل مسلم له 50 طريقة الحديث، ونقل جماعة عن جماعة أنه حديث ضعيف. أحاديث العقل وردت من طرق كثيرة جدا، حديث قصة الغرانيق لها طرق كثيرة جدا وغيرها من الروايات. فإذا نقول أن المتواتر هو من النظر وليس من الظروف، لأننا نحتاج أن ننظر في أسانيد حتى نحكم صحتها ثم نحكم أنها متواترة. فقالنا المتواتر المفيد للعلم، نعم مفيد للعلم، هل هو العلم الضروري؟ لا، إنما هو العلم النظري على الصحيح من أقوال أهل العلم. اليقين بشروط، الشروط لن يكون الحافظ بن حجر، وشروط الحديث المتواتر ذكرها أين؟ في كتابه النسخ، لن يكون هنا لأن الكتاب مختصر ومعتصر حتى يحفظه الطلبة، لكنه في النزهة ذكرها. هي 5 شروط على الصحيح. أول شرط رواية العجل الكبير في سائر الطبقات، الطبقة الأولى طبقة الصحابة عجل، ثم التابعين عجل، ثم أتباع التابعين عجل، ثم شيوخ المصنفين عجل، حتى يثبت الحديث في المصنفات. وليس لأقل عجل حد منضبط، إنما يراعي التعدد فوق الشبهة، يعني الشرط فيه العدد فوق الشبهة، يعني أكثر من أقل حد للمشهور 3 فوق الشبهة، يعني 4 فما دون، مع قرائن تنضم إلى التعدد تمنع الاتفاق على الخطأ فضلا عن الكذب. يعني لو قد يأتينا حيث يقول 4 وكل شخص من بلاد يستحيل أنهم اتفقوا في مكان واتفقوا على الكلمة، فهذا أحكم أنه دوت. قد يأتينا حيث يمر 10 على 10 يحتمل أنهم اتفقوا على الخطأ واتفقوا على، فنحن نشترط عدد، ليس العدد يعني نقصد العدد مجموعة عن مجموعة، لا نحدد العدد، لكن قليلا قليلا تمنع اتفاقهم على الخطأ فضلا عن الكلمة. الأمر الثاني استحالة تواطؤهم على الكذب، وهو الشق الثاني كأن يكون من بلدان مختلفة وطوائف شتى. الأمر الثالث قالوا استنادهم إلى الحس، يعني ما حينما ينتهي السند ينتهي إلى مشاهد أو مسموع وليس إلى قضية عقلية، ليس إلى قضية عقلية، يعني لا إلى معقول بل إلى واقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية، ليس إلى قضية بالنتاج العقلي. وهذا نفس الحاصل يعني ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وإما أفعاله وإما تقريراته، وهي أيضا تابعة للأفعال. الشرط الرابع أن يبقوا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، يعني هذا العدد في كل الطبقات، يعني بعض الناس مثل مصطفى الزلمي يعد الحديث إنما الأعمال بالنيات حديث متواتر وهو ليس حديثا متواترا، لأنه نعم تواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن من يحيى بن سعيد فما فوق لم يتواتر، فنشترط التواتر في جميع الطرقات. الأمر الخامس أن يضاف إلى ذلك أن يصحب خبره إفادة العلم لسامعه، يعني استطيع من خلال هذه الكثرة أنه يفيد العلم، وهو العلم الضروري وليس العلم النظري وليس العلم الضروري. فهذه الشروط ما لم يذكرها لكنه في كتابه نفسه الذي شرح لهذا الكتاب بينها. والثاني هو النوع الثاني مع الحصر بما فوق الاثنين، بما فوق الاثنين يعني اكثر من هما ثلاث وما فوق. المشهور سمي بظهوره ووضوحه، المشهور سمي مشهورا لوضوحه وظهوره. قال وهو المستفيض، وهو المستفيض على رأيه، يعني بعض العلماء يسمي المتواتر باسم المستفيض، هذا مذهب الحنفية يسمون الحديث المشهور بالمستفيض، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من الطبقات. والثالث اللي هو بهما، يعني لما نرجع الآن أحصل فيما فوق الاثنين أو بهما أي اثنين، هذا هو الثالث. ماذا يسمى؟ يسمى العزيز، يسمى في العزيز. وحينما ننتهي من قراءة هذه سوف نرجع إلى الكتاب لننبه على بعض القضايا وردت في شرح الطير حفظه الله تعالى. فقال هنا وهو المستفيض على رأيه، والثالث العزيز وليس شوقا للصحيح خلافا لمن زعمه. طبعا هناك من اشترط للحديث الصحيح ابو علي الجبائي، اشترط للحديث ان يروي اثنان عن اثنين، ابو علي الجبائي هو معتزلي. وقد يقول قائل نحن طلاب الحديث فلماذا ندرس قول ابي علي الجبائي؟ نقول هذه القضايا ضمنت في كتب اصول الفقه، واهل اصول الفقه ذكروا ما لهم وما عليهم، فأتوا بأقوال المخالفين ليردوا عليه. من الذين نقلوا قول أبي علي الجبائي ابن قدامة في كتاب روضة الناظر، طبعا روضة الناظر كتاب ننصح بقراءته لأنه الأسلوب بسيط. أصل هذا الكتاب من أي كتاب مرفوض روضة الناظر؟ من يجيب هذا الكتاب شنو أصله؟ أصله في المستصفى للغزالي، فلخصه وهذبه وحرره وحدث منه ابن قدامه رحمه الله عليه. وجاء هناك عالم توفي قبل سنوات ايضا لخص روضة الناظر بكتاب اخر اسمه المذكره في اصول الفقه. فانا نقلت قول ابي علي الجبائي، يقول ابو علي الجبائي طبعا هذا اللي عندها الورقه يمسكها على هالطريقه حتى يتابع. قال ابن قدامة في روضة الناظر وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ثم يرويه عن كل واحد منهم اثنان إلى أن يصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا وقاسه على الشهادة. يعني أبو علي الجبائي حينما اشترط هذا الشرط في الحديث الصحيح اشترط أمر لا يمكن أن يوجد أبدا، وكأنه في شرطه هذا حدث السنة منه. ونحن قد بسطنا يعني هكذا يقول يرويه اثنان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الآن عندك أسطورة هكذا هؤلاء اثنان يعني صحابيان، لا يكتفي أبو علي الجبائي بأن يروي صحابي واحد، فالأولى هي الطبقة الأولى. ثم ننزل إلى الطبقة الثانية عن الصحابة الأول اثنان وعن الصحابة الثاني اثنان، ننزل إلى الطبقة الثالثة عن هذا الرابع اثنان وعن هذا اثنان، ثم ننزل هكذا يعني حتى يصير في طبقة المصنفين كم يرويك عدد كبير من هؤلاء، يعني مجموع يصير 32 بالمحصلة يكون 32 ولا يوجد حديث على هذه الطريقة. طبعا ابن حبان رد عليه، ابن حبان قال ابن حبان ليس يوجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدين، روى أحدهما عن عدين. طبعا لو فرضنا نرجع إلى هنا، يعني أبو عين يبقى من أينها؟ قال مثل الشهادة، قال لما الشهادة تشهد الدنيا فهذان شهدا على الحديث، اللي عن هذا شاهدين وعن هذا شاهدين وعن هذا شاهدين وعن هذا شاهدين وعن هذا، وهكذا كل شهادة على الشهادة. مثل السلمة يدين شكرا ربنا في نفس الحديث، يعني على الشراط يريد أنه من اليوم الخبر اثنان وعن هذين اثنين عن كل واحد اثنين وهكذا حتى يصل إلى اثنين. فابن حبان رد عليه هذا، قال لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدين روى أحدهما عن عدين وكل أحدهما عن عدين عدين، يعني لا يمكن. يعني هنا أبو عيد يبقى أدى شيء، قال حتى لو أردنا أن نفهم طريقته بطريقة أسهل بهذه الطريقة يروي اثنان وعن هذين اثنين حتى يوصل بإذنه، قال يستحيل أنه يأتينا حديث بهذه الطريقة. فنحن هي ما ذكرنا قول أبي علي الكبائي لنبين أن شرطه أسهل. بقي شخص آخر وهو الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة حلول الحديث زعم أنه يشترط في الحديث الصحيح أنه لا بد من أن يرويه مانع الاثنين، وكتابه موجود في الطبعة القليلة من الكتاب صفحة 160. ورد منهم من قلده، من الذي قلده؟ الميان قلده على هذا الشرط، فهم الشرط خطأ. وصاحب جامع الأصول، طبعا جامع الأصول من الكتب العظيمة، مقدمة الكتاب أخذها من أين أخذها؟ من كتاب الحاكم، أيضا ذكر هذا الشرط. وتتابع العلماء على اعتقاد الحاكم حتى يقول ابن الصلاح في كتاب المعرفة، يقول وهو واسع الشرط، وهو واسع الشرط بالحديث الصحيح. يعني لما اشترط الحديث الصحيح توسع في الشروط جدا، متساهل بالقضاء هكذا قال ابن الصلاح. وكل من اختصر كلام ابن الصلاح قلد ابن الصلاح، فان الحاكم ليس مغري يشترط في الحديث الصحيح ان يرويه اثنان عن اثنين، وهذا غير صحيح. الحاكم ليس صنيع في مؤلفاته الكثيره يأتي برواية واحد عن واحد عن واحد صحيح، إذا لابد أن نفهم كلام الحاكم نسبه. الحاكم يقصد أنه لابد في الراوي في كل راوي من أقوال أن يروي عنه اثنان. يعني لما يأتينا محمد خالد يروي حديث لابد أن يكون لمحمد خالد تلميذان روي عنه حتى نعرف أنه معروف عند أهل العلم بالرواية. فكل راوي فمقصوده بهذا أن الراوي يجب أن يكون قد روى عنه اثنان على اثنين، وليس هذا شرطا. وهنا حينما قال وليس شرطا الصحيح خلافا لمن زعمه، يعني لا في قول أبا عيد الجبائي قول فردود، لكن الحاكم نيسابه لم يقصد هذا، ومن زعم أنه قصد فإنما لم يفهم كلام الحاكم النيسابور. والتطبيق العملي للحاكم النيسابور يدل على انه لم يرد هذا. ثم قال الرابع الغريب اللي هو ما يرويه واحد عن واحد هو الحديث الغريب. يعني هنا الى هنا ينتهي الدرس، وقلت انا قد تجاوزت في الوقت، لكن لدي بعض التنبيهات. عندنا في صحيفه السادسه والأربعين يقول الخبر المتواتر يجب تصديقه ضرورة. نحن لا نقول جعله من العلم الضروري، ونحن نقول إنه من العلم النظري. الصحيح أنه من باب التواتر النظري الضروري، لأن معرفته موقوفة على جمع طرق الحديث ورواياته، وهو مبني على البحث والنظر. لما نقول نظري مبني على النظر، اما الضروري فهو مبني على الضروره مباشره، لا يحتاج الى نظر في الانسان، فنقول لا انه نظري وليس ضروري. عندنا من ضمن التنبيهات عندنا في صحيح 49 يرى الحنفية أن المشروع ليس تقسيم الأقسام الأحاد. الأولى بعبارة يقول ليس قسيم الأحاد، يعني هو الحنفية يقسمون الحديث إلى متواتر ومشهور وأحاد. أما عند الجمهور العلم القسمة ثنائية، متواتر وأحاد، والأحاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. فهو ليس قسيم الأحاد فقط، بل هو عنده قسيم للأحاد والمتواتر. قال في الصدر اللي بعد ذلك: فقد شرط التواتر في طبقة الصحابة فقط. طبعا هذا ليس عند بعضهم، هذا قال ليس عند الجميع، بل هو عند بعضهم وليس عند جميعهم. ذكر الشيخ حفظه الله تعالى من أمثلة المشهور، طبعا الأحاديث المشهورة كثيرة جدا، يعني كل حديث فوق العزيز وليس متواتر فهو مشهور، والأحاديث المشهورة كثيرة جدا. فالشيخ ذكر من الأدلة المشهورة حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الحديث ليس مشهورا. الشيخ قال: وانظر تقرير شهرته في فتح الباري. فتح الباري يقول الحافظ الحجر: وقد اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة، فوقع لنا من رواية أكثر من 70 نفسا عنه من أهل الحرمين والعراقيين والشام وفرسان. يعني ذكر الشهرة إلى من؟ إلى هشام بن عروة، يعني إلى طبقة من الطبقات. فهذا ليس مشهورا. والحافظ بن حجر لم يقرر الشهرة الإصطلاحية المذكورة في مصطلح طبعا ذكر في الأسفل هامش خمس المقاصد من الحسن وحسن الخفاق، من هذان الكتابان من أهم الكتب. هذا أرجاه التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.